قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اصطبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر، هل هذا في تمر المدينة فقط أم في سائر التمور؟ هذا جاء في المدينة، صلى الله عليه وسلم من اصطبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وباللفظ قال مما بين لابتيها، رواه مسلم مما بين لابتيها أي المدينة، لم يضره سحر ولا سم، قريب من خصائص المدينة ومن فضل الله على المدينة، ولكن يرجى إذا ما تيسر له تمر المدينة يرجى يحصل له الله من التمر الآخر بين مادة التمر متقاربة، فيرجى أن ينفعه الله بذلك، لكن الحديث جاء في تمر المدينة بعجوتها وفي كل تمرها، ولهذا فيما رواه مسلم في الصحيح يقول من صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها يعم جميع انواع التمر في المدينة.